خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه ذات يوم لمعاذ رضي الله تعالى عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أنه عليك أيها الحبيب ألا تتوقف في تعليم ولدك ما ينفعه، عليك أن تكون أنت مصدر المعرفة الأول لهذا الولد، عليك بتوجيه ولدك إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولتكن حريصا على ذلك أيها الحبيب. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.